القبيح. كل واحد فيهم وجهة نظر معقولة ومقبولة ويلقى الله عليه، والله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على ما تكنه صدوره، وتنتهي المسائل. إنما الإطناب وابن تيمية والتطرف، طب يا سيدي أنا واحد بيسألني بيقول لي الفكر بتاع ابن تيمية، قلت له أبويا فكر ابن تيمية في الأمة من 800 سنة ما صنعش داعش. إيه اللي صنع داعش؟ هو الذي وضع السلاح في يد داعش. فهم كلام ولا لا؟ الذي إيه؟ بس والمال في يد داعش صنع السلاح. إنما هب أنني أعتقد كفر الناس جميعا وإيدي ما فيهاش سلاح، يحدث من هذا ضرر؟ أنا خفت في نفسي وكفرت الناس وخفت وانتهت المسألة. إنما لا يقع على المجتمع ضرر مني إلا إذا واحد حط السلاح في إيدي وقال لي يا بابا اقتل اللي بتكفره، يبقى ده اللي صنع الإرهاب. ده اللي إيه؟ إنما إحنا بلعنا الطم وقلنا ده الفكر الإرهابي، ده الفكر المتطرف هو اللي صنع الإرهاب. طب يا أبويا ابن تيمية ما في الأمة دي 800 سنة. إحنا الفكر المتطرف هو اللي صنع الإرهاب، وإحنا إلى آخر هذا الكلام الفارغ.